بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلدى بداية الحلقة التالية وهي التي بتاريخ 7 من شهر ربيع الأول لعام 4400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق الأحد، حدث خطأ وتم به مسح يسير. نقرأ ما وقع خلال هذا المسح بإذن الله تعالى إكمالا للفائدة، وهو من آخر سطر في صفحة 83 و300. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة. قالوا فإن ذلك مبارك وكان وليك أجره مكانا، فإن ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل. ورواه أحمد رواه عن حسين بن محمد بن عبد الحميد طريق أخرى. قال أحمد حدثنا أبو أحمد الجبري حدثنا عبد الله بن وليد الذي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إنا نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه. قال والله ولا ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال كما رأيناه ولا ننام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤلف المرأة وكيف تذكر. قال يلتقينا آمنين على ما أقل بما المرأة أذكرت وإلا على ما المرأة أنجت. وإذا على ماء المرأة أنفت. قالوا ما حضر إسرائيل وما أنفت. في من أنكرت وأنفت يعني صار الولد ذكرا وصار الولد أنثى. على ماء الرجل صار الولد ذكرا وإذا على ماء الرجل صار الولد أنثى. ومن الثاني يعني صار الشبه للذكر وإذا على ماءها صار الشبه لها. يريد إذا سبق ماء الرجل مع المرأة كان الشبه له. فإن فاق ماؤها ماء عند الشهوة صار شبه لها. المعنى يا متقاربان. وقال قوم إنهما معنى واحد، وأنما أنكرت وكان شبه لها معنى واحد. أنكرت إن صار شبه للذكر وأنفت صار شبه للأنثى، وليس المراد كان له ذكرا أو صار للأنثى، ولكن لا معنى من المعنى الثاني. الله على كل شيء قدير، إذا أراد هذا وإذا أراد هذا سبحانه وتعالى. نعم، نعم، شوفي أبا عمرو بن حماد أبو عمرو بن حماد. قال واخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي إلقى النساء إلقى النساء. قال كان يشتكي إلقى النساء ولم يجد شيئا من علمه إلا أن كان كذلك. قال أحمد قال بعضهم يا الإبل فحرم لحومها. قالوا فذق. قال واخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل باصطحاب السحاب بيده أو بيده مصراط من نار يلجم به السحاب يسوقه حيث أمره الله عز وجل. قالوا وما الصوت الذي يسمع. قال صوته. قالوا فذقت. إنما بقيت واحدة والتي يكالب خيف كلامها. إنه ليس منا بالنبي إلا له ملك يأتيه بالخبر يأتي الله مصاحبه. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت من كائن من ينزل بالرحمة والنبات والقبر لكان. فأنزل الله تعالى قل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولا تبعدها. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن وليد الذي به نحوه. وقال الترمذي حسن غريب. وقال ابن جريج وله في ابي عباس كان اسرائيل عليه السلام. وهذا من تعليلاته الفاسده لأنما أرادوا الحسد والعناد والبغي، وإلا هم يعلمون أن جبرائيل هو ولي محمد وولي موسى وولي الأنبياء جميعا، خلقت بالله من السماء عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود قوم ضر وهم حسد وبغي، فقد عاندوا وكابروا وتركوا من قيادة الحق، وهم يعلمون يعلمون أن محمدا جاء بالحق وأنه رسول الله حق، ولكن حمله البغي والحسد والعناد وإثار الدنيا نسأل الله العافية. نعم. أبو عن ابن سينا بكفر المهملة بالتخفيف الليل مقبول من الشعر، مات سنة 36 أبي داود. وقال لله ما هو يا العباس كان اسماعيل عليه السلام يقول يتيه عرق المتى بالليل وكان يطلقه ويزيده عن النوم ويطلع الغدا عنه. حدثنا أخي في أدواء الوليد العيري في رقم الجهاد قوله تعالى هم كان عبد المسلمين فلا يرى الله من النسائي من حديث عبد الله بن الوليد يعني من النسائي نعم كتاب عبد الوليد يعني فيها وكثير فيها نعم. وقال الترمذي وقال ابن جبير الاولياء ابن عباس كان اسرائيل عليه السلام ويقوم يتريه كل ذات بالليل وكان يطلقه ويزده عن النوم ويقلع الورد ويقلع الغدا وهو بالنهار بلغ رجلاه الا من عافاه الله لا ياكل بما عرقا ولا ياكل ولد ماله عرق وهكذا رأى البخار والسفيء كذا رآه وحطاه ابن جرير في فسيره قال فاتبعه بنوه لتحريم ذلك استنادا به واقتداء بطريقه قال وقوله من قبل ان تنزل التوراة اي حصل ذلك على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قلت ولهذا سياقه بعدما تقدم مناسبتان احدهما ان اسرائيل عليه السلام اقرب احداهما ما ادري ما هو الظاهر يحتاج العرق يعني عظيم لكن تعليم جريء في العرق هذا الظاهر واحد يعم حمل ابن وغيره لا يتعرف فيها ما هو الظاهر احداهما ان اسرائيل عليه السلام حرم احب الاشياء لا ايضا هم اقوياء اما في قيام بني اسرائيل نعم إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائغا في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله البلاغ الراكاب لقول ما تحبون فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله ما يحبه العبد ويشتهي ثم في شريعة محمد فلا يجوز تحريم ما أحل الله كان هذا في شريعة إسرائيل ويعقوب أما في شريعة محمد فلا يجوز تحريم أهل الله بل يجب ترك ذلك لأن الله قال جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم أهل الله تلتقي مرة أزواجه وحرم الظهار فليس لأحد يحرم أهل الله لا من اللحم ولا من غيره فإذا حرم ذلك كفاه يتصرف يمين ويأكل ما حرمه يقول علي الحرام ما أكل لحم الإبل أو علي الحرام ما أكل لحم الغنم أو نحن الكفارة أو ما أشبه ذلك أخطأ، وعليه التوبة والاستغفار وعليه كفارة يمين إذا أكل شيئا من ذلك. هذا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر الشرائع. شريعة محمد هي أكثر الشرائع وأتمها وأرفقها بالناس وأسمحها وأيسرها. نعم نعم. المجني الكوفي يقال له العجل، يقال العجل ثقتي من السابق، الترمذي من السابق غير احد، سيد عبد الله بن وليد بن قيس البصري بن محمد من السادسه عن السادسه عن السادسه عن السادسه سيد عبد الله بن وليد بن ميمون ابو محمد المسلم المعروف في العدل صديق ربما اقصى من كبار العاده لما تقدم بيان وجه النصارى واعتقادهم لا في المسيح فتدين وتدين زيه ما ذهبوا اليه بنور الحق واليقين في عيسى وامه كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه الى بني اسرائيل جبل عباده ربه تبارك وتعالى شرع الرجل شرع الرد على اليهود صلهم الله تعالى وبيان ان النسخ الذي انكره الله وجواله قد وقع، فان الله تعالى قد رسم به بتامين التوراه ان الروح عليه السلام لما خرج من السفينه اباح الله له جميع ذوات الارض ياكل منها، ثم بعد هذا حرم اسرائيل على نفسه لحوم الابل والبال هذا فاتبعه امره في ذلك، وجاء في التوراة بتحريم ذلك واشياء اخرى زيادة على ذلك، وقال الله عز وجل قد اذن لادم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك كله، وقال التسمي على الزوجة مباح من شريعة ابراهيم عليه السلام، وقد زاده ابراهيم فيها لان الله تسرى بها على ساره، وقد حرم منها وقد حرم منها للتوراة عليهم، وكذلك كان الجمع بين الأختين ثالثا ثالثا، وقد فعله يقول عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم. إذا دخلوها على الأرائك ينظرون، على الأرائك يعني السرر ينظرون، ينظرون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعيم، وينظرون يعني عذاب الكافرين، فيحمدوا الله سبحانه وتعالى على نجاتهم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بسبب كثرة النعيم إذا رأيتهم علمت أنهم في نعيم. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق، الرحيق هو الخمر الخالص، مختوم يعني ممزوج، ختامه مسك، ختامه مسك ممزوج، وختامه يعني مزاجه مسك. إذن يسقون من رحيق الخمر مختوم، المختوم هنا بمعنى الممزوج، ممزوج بماذا؟ ختامه مسك، ممزوج بمسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليأخذوا لينالوا هذا الأجر العظيم. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه كذلك ما يمزج به من تسنيم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى التسنيم فقال: عينا يشرب بها المقربون. التسنيم عينا يشرب بها المقربون. إذن هذا الخمر الممزوج بمسك يأتي من عين، من عين، من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، يتلذذ بها المقربون. والعين في القرآن لها معاني. المعنى الأول العين الباصرة، وهذا هو الأصل. أم لهم أعين يبصرون بها ألم نجعل له عينين. المعنى الثاني للعين منبع الماء، العين منبع الماء، فانفجرت منه 12 عينا. المعنى الثالث الحفظ، قال تعالى: تجري بأعيننا، بأعيننا أي بحفظنا. المعنى الرابع لمعاني العين المنظر، فأتوا به على أعين الناس، يعني على بمنظر الناس. المعنى الخامس للعين، العين بمعنى القلب، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، يعني قلوبهم. كذلك العين تأتي بمعنى النهر، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا الكفار مثل أبي جهل ونحوه، كانوا من الذين آمنوا مثل بلال وعمار، يضحكون استهزاء بهم. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا مروا بهم، مر المؤمنون كعمار وبلا، إذا مروا بهم، إذا مروا بأبي جهل ونحوه يتغامزون. أبو جهل والكافر والكفار يتغامزون، يعني يشيرون إليهم بالحاجب بالعين من باب الاستهزاء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، رجعوا الكفار إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، يعني يتعجبون بذكر المؤمنين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. والكفار كذلك إذا رأوا المؤمنين، إذا رأوهم ماذا يقولون؟ قالوا إن هؤلاء لضالون. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، المعنى أن الكفار لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون به من العذاب، فسيعلمون حين وقوع العذاب بهم من أضعف ناصرا وأقل عددا، من هو أقل أعوان، هم أم المؤمنون. هنا لا ينفع، هنا المعرفة لا تنفع. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. لما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، عادة أن الكفار دائما يسألون متى هذا الوعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل لهم يا محمد، قل إن أدري، إن هنا بمعنى ما، يعني ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا، يعني غاية وأجل، فهذه الغاية والأجل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب ما غاب عن العباد، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على غيب الله سبحانه وتعالى أحدا من الناس، ثم استثنى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضى من رسول، إذا اختار الله سبحانه وتعالى أحدا من البشر لأجل أن يكون رسولا فيطلعه على ما يشاء لأجل أن تكون معجزة له. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، بين يديه أي أمامه، أمام الرسول، ومن خلفه، ومن خلف الرسول يعني البشر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون رسولا عن الله سبحانه وتعالى، قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يرصد لهم، يرصد الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول ملائكة يحفظونه حتى يبلغ هذا الوحي، فهؤلاء الملائكة يحفظون هذا الرسول لأجل أن يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، هذه تعليل، الله سبحانه وتعالى حفظ الرسول لأجل أن يبلغ، لماذا؟ قال ليعلم، يعلم هنا بمعنى يظهر، ليظهر أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني أبلغوا، يعني هؤلاء الرسل أبلغوا رسالات ربهم، فبلغوا الناس ما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم. وأحاط بما لديهم، بدأ الله سبحانه وتعالى يصف نفسه، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. والإحاطة، أحاط بما لديهم، الإحاطة في القرآن لها معاني. المعنى الأولى، المعنى الأول، الإحاطة بمعنى العلم، وأحاط بما لديهم يعني علم كل شيء. المعنى الثاني للإحاطة بمعنى الإهلاك، قال تعالى وأحاطت به خطيئته، وقال تعالى وأحيط بثمره. المعنى الثالث للإحاطة أن يكون عليه من كل جانب، يشتمل عليه من كل جانب، قال تعالى ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبما في جميع الأنبياء عبادة الله وحده وتكفر إشراكه سبحانه وتعالى والمبادرة إلى أوامره وإلى ترك نواهيه، هذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس الاستقامة على ملة إبراهيم بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامر الله وترك نواهي الله والوقوف عند حدود الله حتى يلقى ربه. هذا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو الصراط المستقيم، وهو الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام. إلا أول بيت هنا للناس للمسيح لنفسد مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام الإيمان ومقام إبراهيم ومن دخله فلا آمن. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله فلا آمن ولله على الناس حج الذين استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبرك على أن أول بيت هنا للناس أي جمعوا الناس لعبادتهم ورزقهم يطوفون به ويصلون به ويعتكفون عنده للذي ببصك وعن الكعبة يا الكعبة التي بناها إبراهيم خليل عليه السلام الذي يدعو كلهما كلهم من طائفة النصارى واليهود أنهم على هديه ومنهجه ولا يخرجون إلى البيت الذي بناه على الله الذي بناه على الله له في ذلك ولا أدنى في راحته ولهذا قال تعالى مباركا أي غير مباركا وهدى للعالمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا بشهر على الأعمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه على أبيه على أبيه نبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أن يمسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي قال ثم حيث أدركت الصلاة وصلي وقلنا كلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمدة وقال ما به هذا المعنى أن أول بيت وضع للناس للعبادة أولا يقول للعبادة ومكنه هو الكعبة بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل ثم بني بعدها بيت القدس المقدس بيت المقدس في مسجد إيليا بناه يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بينهما 40 عاما بين بناء هذا وبناء هذا وبيت الذي يحدث لأنهم آمنوا بمحمد فهم ضالون لا يعرفون الحق. وما أرسلوا عليهم حافظين. قال الله سبحانه وتعالى ردا على الكفار هذا من كلام الله سبحانه وتعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. الله لم نرسلكم أيها الكفار عليهم يعني على المؤمنين حافظين تحفظون أعمالهم حتى يعني يهمكم ما يصلحهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم يعني يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا كبلال وعمار من الكفار يضحكون. إذن لما استهزأ الكفار على المؤمنين في الدنيا فكذلك يوم القيامة المؤمن يضحك على الكافر. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يضحكون المؤمن يضحك على الكافر وهو على الأرائك في الجنة. المؤمن يضحك على الكافر وهو في نعيم تام بخلاف الكافر فهو في الدنيا مهما كان نعيمه فنعيمه ناقص. ينظرون من منازلهم المؤمن ينظر من منزله إلى الكافر وهم يعذبون فيضحكون كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. هل ثوب يعني هل جوزي هل أثيبوا على استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا. الجواب نعم. هذا الله سبحانه وتعالى يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. هل بهذا الفعل وجعلنا المؤمن يضحك على الكافر في الآخرة هل هذا جزاء. الجواب نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 8 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر ونشرع في تفسير سورة الانشقاق. يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سورة الانشقاق مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت. تذكر لما تنشق السماء يوم القيامة تنشق السماء لأجل نزول الملائكة والملك على أرجائها فتتشقق من الوسط ويكون الملائكة على أرجائها. وأذنت لربها. أذنت يعني سمعت وأطاعت في الانشقاق لربها لأوامر الله سبحانه وتعالى. وحقت حق لها أن تسمع وتطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت يعني زيد في سعتها كما يمد الأديم فلا يبقى فيها بناء ولا جبل. وألقت ما فيها، ما فيها من الأموات، ألقتهم إلى ظهرها وتخلت، تخلت عنهم فلم يبق في بطنها شيء. وأذنت لربها، أذنت يعني سمعت وأطاعت لربها، وحقت، حق لها أن تسمع وتطيع، وهذا كله يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح يعني جاهد في عملك، تتعب في عملك من الكدح، كادح إلى ربك يعني تعمل، إلى بمعنى إلى ربك بمعنى لربك، إلى هنا عاط بهم سرادقها. وقال تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 13 من تفسير الجزء 29 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة المزمل. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سورة المزمل مدنية مكية، وبعض أهل العلم يستثني بعض الآيات، لكن الراجح أن هذه السورة مكية. يا أيها المزمل، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. المزمل يعني المتزمل، يعني المتلفف بثيابه، لما جاءه الوحي تلفف بثيابه خوفا منه لهيبة الوحي، وقالوا أنه لم يخاطب بالنبي والرسول ها هنا لأنه لم يكن بعد قد بلغ، فقيل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني صل في الليل إلا قليلا من الليل. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص، نصفه يعني هذا قوم الليل إلا قليلا، هذا القليل هو النصف. نصفه أو انقص منه، يعني انقص من النصف قليلا، انقص إلى الثلث، انقص إلى الثلث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه، زد على الثلث إلى الثلثين، وأو هنا للتخيير، فكان صلى الله عليه وسلم هو وطائفة من المؤمنين يقومون، فشق عليهم وعليه صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل لا يدري كم صلى وكم بقي من الليل، فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب، فنسخ الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الأمر بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر الآية. ورتل القرآن ترتيلا، يعني تثبت في تلاوته. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا، القول هنا بمعنى القرآن، قولا ثقيلا. ثقيلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي، إذا أوحي إليه، عائشة تقول لقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا معنى أنه ثقيل، وليس معناه أنه ثقيل بمعنى شديد لما فيه من التكاليف، فالله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، القيام بعد النوم، قيام الليل في الصلاة، هي أشد وطئا، أشد وطئا، وطئا يعني أثقل على المصلي من ساعات النهار، مثل ما إذن وطئا بمعنى ثقل. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني بمعنى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يعني أثقل. وهنا قراءة وطاء هي أشد وطاء، الوطاء من المواطأة يعني الموافقة، يتوافق السمع للقلب على التفهم القرآن، فيتوافق فيه قلب المصلي ولسان المصلي وسمع المصلي على ويستقبل هو الكعبة المشرف وبيت الله العزيز الذي بناه إبراهيم، وقد روي أن الأنبياء بناه سابقا وأن آدم بناه سابقا وأن الأرض معروفة لدى الأنبياء السابقين ويقصدونها ويحجون إليها الكعبة المشرفة، لكن الذي بناه البناية التي استمرت وبقيت حتى جددت بعد ذلك في عهد قريش هي بناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنه بناها وساعده على ذلك ابنه إسماعيل، ولم تزل الأنبياء والرسل يحجون هذا البيت العظيم ويقصدونه. ثم بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرع له أن يستقبله، والمسلمون كذلك يستقبلونه إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان بن الشريك عن مجاهد بن الشمي عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ان اول بيت لنا للناس للذي بمكه مباركا قال: كانت البيوت قبله ولكنهم اول بيت لنا لعباد الله. وحدثنا ابي حدثنا الحسن الضبري حدثنا ابو نحوه عن سلاك عن خالد بن عرره قال: قال رجل الى علي رضي الله عنه وقال: الا تحدثني عن البيت اهو اول بيت وضع في الارض؟ قال: لا، ولكنه اول بيت وضع فيه البركه مقام ابراهيم، ومن دخله كان امنا، ونفخ كلام القدر في كيفيه الى ابراهيم الذي وقد نصبنا ذلك مستقصا لاول سوره البقره فاملا عن اعادته هنا، وجعل السجي انه اول بيت وضع على وجه الارض مطلقا. والصحيح قول علي رضي الله عنه: فاما الحديث الذي رواه بهقي في بناء كتابته كتابه دلائل النبوه من طريق الهيئه عن يزيد ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب ساقط والأشبه الله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله رجال، ويكون من الزهر لكين لكين أصابهما يوم يرمون بكمال أهل الكتاب. وهذا هو المعروف أن أول من بناه أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما ما يروى أنه بناه آدم أو بناه غيره فليس بذلك، المحفوظ أن أول من بناه هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على رسول الله من لله عز وجل. نعم نعم ما يفعل يصحيح من الحرم لك يبا خلق السؤال. نعم صحيح ذلك صحيحين. نعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة وانه احد من المكة يعني اظهر الحرم، ابراهيم اظهر تحريمها اظهارا كاملا. نعم عند آدم ومن قبل إبراهيم من عند المعروف لكن رضى الله أعلم أنه معروف غالب الظن معروف لكن ما عندنا فيه ما نعتمد عليه بعض الظن نعم الله أعلم قال من كان رضى شبعة نعم نعم نعم وقال إن تعالى الذي بنا من بسطوا الأسوى إلى السطار المسرور ليلكم ليسل ذلك لأنها تبث على من ظلم والجبابرة بمعنى أنه يميلون بها وأسطر أسمعون عندها وقيل لأن الناس يتباطرن فيها أي يلتحمون يتباطرن فيها أي يتباكون فيها أي يلتحمون قال قتادة إن الله بث بهن بث بهن الناس جميعا ويقل النساء على الرجال ولا يظهر ذلك لمن غيرها إلا الزحام والثبات بين الناس وزحام الناس وغير لهم المشروع أن يكون خلف الرجال في كل مكان لكن عند الزحام قد تقع النساء أما من الرجال وعن يمينهم وعن شمالهم فبالزحمة زحمة العظيمة لا يستطع معها التخلص من ذلك في بعض الأحيان عند قرب الحج نعم نعم لا حرج عند الضرورة أما عند السائل واجب تأخيرهم خلف الناس نعم وتراهم يا مجاهد وعكرمة وزيد بن جبير وعن ابن شعيب ومقاتل بن حيان ونذر حماد بن سلمة على طاهر بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال مسكه من الرجال من هد الى التنعيم وبسكه من البيت الى البقاء وقال جودة عن المغيرة عن ابراهيم بسكة البيت والمسجد وبلا قال الزهري وقال أكرم في رواية أمور ابن عمر وقال البيت وما حوله مكة وما وراء ذلك مكة وقال أبو مالك وأبو صالح تفهم للقرآن والإحكام لتلاوته وأقوم قيل يعني أبين قولا لأن الليل قالوا تهدأ فيها الأصوات فيتفرغ القلب لفهم التلاوة ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا سبحا أي فراغا تتفرغ لنومك تتفرغ لراحتك تتفرغ لأشغالك إن لك في النهار سبحا طويلا والسبح والتسبيح في القرآن له معاني المعنى الأول بمعنى الفراغ كالآية التي أمامنا إن لك في النهار سبحا طويلا يعني فراغا المعنى الثاني بمعنى الدوران قال تعالى في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون أي يدورون المعنى الثالث سير السفن في البحر قال تعالى والسابحات سبحا المراد سير السفن في البحر المعنى الرابع التسبيح الصلاة قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون المراد هنا الصلاة المعنى الخامس للتسبيح والسبح بمعنى التعظيم والتنزيه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وقال تعالى فسبح بحمد ربك ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك يعني اذكر الله سبحانه وتعالى قل بسم الله سبحانه وتعالى في ابتداء قراءتك وتبتل إليه تبتيلا تبتل يعني انقطع إلى الله سبحانه وتعالى أنت منشغل في حياتك لكن قلبك منقطع إلى الله سبحانه وتعالى منقطع يعني تصل انقطع عن الدنيا بقلبك فاتصل بالله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله سبحانه وتعالى قال رب المشرق هو الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لذلك فاتخذه وكيلا وكل أمورك كلها إلى الله سبحانه وتعالى. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون، ما يقوله كفار مكة من أذاه من الأذى، اصبر واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل الذي ليس فيه جزع. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الآية منسوخة بالأمر بالقتال، لكن نقول هذا يعمل فيه حسب المصالح، والله أعلم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وذرني والمكذبين، اتركني أنا أكفيكهم، يعني المكذبين يعني صناديد قريش، رؤساء قريش. وذرني والمكذبين، هذا تهديد من الله لهم. أولي النعمة يعني أصحاب النعمة، أصحاب الغنى. ومهلهم قليلا، انتظر. لذلك قتلوا بعد ذلك بيسير، قتلوا في بدر. إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا يعني قيودا ثقالا، وجحيما يعني نارا محرقة في الآخرة. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة، طعام يغص به في الحلق، الزقوم أو الضريع أو الغسلين. وعذابا أليما. ذلك بالتوراة، وهذا كله مرفوض عليه بالتوراة عنده، وهذا ملك بعينه. فكذلك فيا هذا لم يكن ما شرعه الله في المسيح عليه السلام لإحراره بعض ما حرمه بالتوراة، فما بالهم لا يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بال الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم. وما بالهم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى: كل طالب حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ذلك أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم فاسقين. فإنها راسخة بما قلنا، فمن افترى على الله الكذب من ذلك فأولئك هم الظالمون. أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع له من استمتع التمسك بالتوراة جاهلا، وإنه لم يبعث نبيا وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى لإبراهيم والحجج، بل ذلك الذي من الله بوقوع النسل وظهور ما ذكرنا. فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله. وقال جمع من العلماء كبير فليجب أن نتكلم فيها ونتنسى الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. قال سيدي الحسن الغريب. وقال ابن جرير من الحوض على ابن عباس قال اسماعيل عليه السلام وهو يقول: يا كريم يقول لك بالليل وقال يسمعون عن اللون يسمع ويسمعون الوجع وعنه بالله. قال: والله لئن هذا الله لا ارسل ويأتي ولد مال. وقال ابن جرير انا جرير. وقال جرير قال ابن جرير ولا سلام عباد. هذا لا يأكله. صار على أسره فرقا ولا أسره ولا ماله ولد ماله ولد ماله يعني ولد شيء له ولد ماله فرقا يعني أضم ما هي ما يفعل العظام الرقى العظام ولكن الدواب اللي ما لها عظام قليلة هل الله أظن هل الله هذا الرواية هذا ميثاق عن بني إسرائيل المشهور من لحم الإبل وألبانه هذا اللي حضره كما تقدم الحديث لحم الإبل وألبانه نعم نعم المعروف بالفتح ولعل يقال فيها كسر لكن معروف النفس هذا ذكر التخفيف المرض يأخذ الإنسان من أعلى رجله إلى أسفله يطلع يده النساء من الغرق إلى قدم مغاوص هذا مغاوص نعم نعم اللي يعرف أنا بالأسفل يكون يستعد كما هي اللغتان واضح نعم